أحد الأخرى تقول إنها امرأة بلغت 16 تقريبا من عمرها وبقيت بعد البلوغ سنتين لم تصم رمضان عن جهل، فماذا تصنع؟ عليها أن تصوم رمضان، عليها أن تصوم سنتين مع التوبة والاستغفار، لأن رمضان هم مجهول بين المسلمين معروف، إنما تساهلها وعدم مبالاتها. عليها أن تصوم شهرين وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت تقدر، كان عندها قدرة. أما إن كانت فقيرة يكفيها الصوم ولا حاجة إلى، ولا يجب عليها الإطعام. أما إن كانت عندها سعة فإنها تطعم عن كل يوم مسكين نصف، فعليها أن تصوم شهرين رمضان من السنتين، وعليها أن تطعم 30 صاع عن كل شهر 15 صاع من الحنطة أو من التمر أو من الأرز، يدفع إلى بعض المساكين، ولا دخل فقير واحد ولا بيت واحد فطلقه. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.